ولما كانت الحلقة 37 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد كما يسفر القمر، فمدت له مائدة السمر، فجلس الملك إليها وأقبل إليها وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة جان شاه لما سلط المرآة وتخشب في مكانه الملك كفيد، وتجمد من حوله من العساكر والعبيد، عندئذ فتح جان شاه أبواب القصر، فاقتحم الشعب من جميع أبوابه، وانتقم من جلاده، وبطش المغلوب بالغالب، وأصبح المطلوب هو الطالب، وصفت الحياة لجان شاه مع عين الحياة. وعاش الأميران في بلاد شهلان، ومر عامان، ورزقا وليدا كأنه القمر في ليلة 14، سمياه نزهة النظر. وكان جان شاه يخاف من عين الحياة، يخاف أن تحن إلى أهلها فتطير إليهم وتتركه لطفلها، ولهذا أخفى ثوب الريش في حرز حصين ومكان مكين لا يعرف سره ولا يكشف ستره ولا يملك مفاتيحه غيره. ولم يكن جان شاه يعرف أن عين الحياة تدرك بحاسة الشم ما ندركه نحن بحاسة السمع والعين، فلم يكن سرا عليها ما حسب أنه سر، وأخفت هي معرفتها بهذا الأمر إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد خرج الأمير في مهم من المهام. مين اللي ده شفناك؟ ده أنا يا كمشيش. أقف عندك، ما تمشيش، بقول لك أقف عندك. خليك عند حدك. الله، مولاتي، انت عارفني كويس. هو العبد يتوه عن أسياده. أنا عاوزاك دلوقتي تفتح لي الباب. طلبك مجاب، بس أنه باب؟ باب السرداب. باب السرداب؟ ده الأمير يموتني. الأمير هو اللي بعتني بأمارة توب الريش. الله، لكن هو ما قاليش. أقول لك أمارة تانية؟ أعملي معروف، ما توديناش في داهية. شوف، وادي المفاتيح. الله، ده صحيح، المفاتيح. خليك هنا عند الباب. أمرك مجاب. توب الريش أنا شماه، يا ترى فين خباه؟ أنا شم ريحته لكن مش شايفة صورته. هو هنا في السرداب، يكونش في الدولاب، مخبيه فين؟ فين يا جانشاه؟ هنا أنا شم ريحته، هنا ابدا، هنا ولا هنا. هو هنا موجود، مدفون تحت العمود. يا كمشيش تعال هنا، ادخل. تعال يا كمشيش، انا النبادي هقول لك اماره. اعملي معروف، كفايه امارات. توب الريش مدفون هنا تحت العمود. تمام. طب يلا افحر اوام. بس يعني بلاش كتر كلام. حاضر، امري الى الله. بس يعني عاوز اطمن برضو. هتلت وتعجن؟ هو قالك انه عاوز توب الريش. كمل امال ما تعطلنيش. الصندوق افتحه وطلع التوب. يلا امال فرجني اهو. يا سلام كمشيش توب الريش من غيره ممشيش. بص يا كمشيش شوف. الله زي الحمامة. شوف يا كمشيش. الله زي العصفورة. شوف يا كمشيش. الله زي الله. طب بس تعالي هنا حد يقف على طرف الشباك كده. بص يا كمشيش شوف توب الريش. الله الله الله الله الله الله الأميرة بتطير بتطير في السماء. مولاتي مولاتي مولا. قولوا لجان شاه جارك جار وطيرك طار. وإذا كنت بتهوى طير وراه أنا حستناه في جزاك. وإذا كنت بتهوى الله الله. كمشيش مولاي ما تأخذنيش. وإزاي تخالف أمري؟ ما عرفش إيه جرى لعقلي زي ما تكون سخرتلي. والأمير ابني خدته تخت جناحها وطارت. ده انت اللي رقبتك طارت. عين الحياة عين الحياة عين الحياة. يا عواصف يا رياح غريب مجروح وكله جروح بين ايده ويلوح. فتش عليكم طير شايل على جناحه طير. قولوا لجانشا جارك جار وطيرك طار. الحياة يا بحور يا برور غريب مجروح وكله جروح بين ايده ويلوح. فتش عليكم طير شايل على جناحه طير. قولوا لجان شاه عين الحياة عين الحياة. يا رعود يا غيوم غريب مجروح وكله جروح بين ايده ويلوح. فتش عليكم طير شايل على جناحه طير. كل الناس قالوا لي محدش يدلك على جزائر واق الواق إلا الكاهن دهروت إذا لحقته قبل ما يموت. الموت موت والعمر بيفوت وكلنا أولاد موت. النار قدامك والبخور في جرابك، نجمك محسوب والمكتوب مكتوب، والنار روح عليها خدام هتسمع بودنك منهم الكلام. أنشأ من أنشأ معوش لا يمنع ولا يحوش، جمهور دمادم تكلم. اعلم يا جنشاه يا ابن التراب انك طلبتني بالسحر من بين السحاب. جزائر وائل مكانها سر، ما يعرفوش الا صاحب السر. اذا كنت عاوز توصل امشي في الطريق من الاول، والزم باب الملوك واقصد الشيخ طوالع الملوك. ايه الشيخ نصر؟ يمكن يقدر يقولك على السر. وازاي اوصل للشيخ نصر؟ انا وصلك في غمضة عين. جنشاه غمض عينيك وفتحها. عم الشيخ نصر. الله، جنشاه. عم الشيخ نصر. انا في حلم ولا في علم؟ الله الله، ايه انت بتعيط ليه؟ حصل ايه؟ وايه اللي جابك؟ وعرفت تيجي ازاي؟ احكيلي يا جنشاه. وحكى له جنشاه كيف هربت عين الحياة، وذكر له كيف حمله العفريت الذي حضره دهروت إلى جزيرته ليدله على جزائر محبوبته وبلاد زوجته. فقال له الشيخ نصر: اسمع يا جانشاه مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 37 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.